بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا باليد الشريفة شربة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ونرضاه فلا تفرق بيننا وبينه حتى ندخلنا مدخلا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الدرائب التي نجلسها في بيت من بيوت نورا لنا على الصراط، يرحمنا الله هو ولي ذلك مولاه، وأن يجعل فيها مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من الآيات التي إما أنها اشتهرت على الأمثلة وإما أن الأئمة يرددونها في المحاليل، وإما من الآيات التي يعني صارت مثلا يذكره الناس، وإما من الآيات التي يفهمها الناس فهما مقلوبا. نقف أمام هذه الآيات نتفيأ ظلالها ونستنشق عرقها ونشم أليجها علها أن تكون سببا في هداية قلوبنا وفي استقامة أحوالنا. أسأل الله أن يرزقنا الخشوع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. وآيات اليوم أو الليلة نسميها اسم يقول وبشر الصابرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء للمؤمنين كتاب رب العالمين قاربت 90 نداء. ينادي الله جل وعلا علينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرض سمعك، فإما أن تكون أمرا فتتبع به، وإما أن تكون نهيا فتتبع. لكن إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا ولم تتبع، فكأنك ترفض أن تكون من زمرة المؤمنين المستجيبين لله رب العالمين. وما أجمل هذا النداء، وهو إن ينزل صفة الإيمان على من يناديه ربنا تبارك وتعالى. نعلم أن هناك نداء لعموم الناس: يا أيها الناس، ولبني آدم: يا بني آدم، وللكافرين: قل يا أيها الكافرون، وللإنسان: يا أيها الإنسان، ما غرك ربك الكريم. وهذا نداء خاص بالطائفة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. إذا وقفت أمام مثل هذه الآيات ستجد رحمة الله عز وجل تتجلى على خلقه. فما تكاد تفكر في أمر إلا وتجد العلاج مسبقا حتى قبل أن تفكر فيه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. خالقكم، مالكم، رازقكم، ربكم يقول لك: إذا استعينوا بالصبر والصلاة، ولا تلتفتوا إلى السفهاء الذين شككوا في إسلام المسلمين وأثاروا ضجة كبيرة يوم أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فقال الله في آخر هذا القبر أول القبر: سيقول السفهاء من الناس، وفي السطور الأخيرة من هذا الربع: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعني لا تلتفتوا إلى من قالوا إن إيمانهم قد ضاع، فقال الله: ما كان الله ليضيع إيمانهم. ولا تلتفتوا إلى من قال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أي لا تلتفتوا إلى ما يقول الكافرون والمنافقون، وعليكم بالتزام الصبر، وأنتم تعبدون الله على رأس هذه العبادات الصلاة. فبالصبر يرضى الله عنه، وبالصبر وبالصلاة يستجيب الله عز وجل له. قال الربيع رضي الله عنه: اعلموا أن الصبر والصلاة عون لكم. اعلموا أن الصبر والصلاة عون لكم على طاعة الله تبارك وتعالى عليه السلام. ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح وشق الجيوب. ده هو الصبر، حتى لا يتوهم بعض الناس انه من الصابرين وهو ليس. الصبر هو حبس النفس عن الجسد، يعني من جواه تبقى راضي، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن بطن الخدود وعن شق الجيوب. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. على ايه؟ يعني هتقول له استعن بمحمد صح، تقول لي على ايه؟ استعن بالطعام على ايه؟ يا استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ على ماذا يقول الله عز وجل؟ أن نستعين بالصبر وأن نستعين بالصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على ما قاله الكفار السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالآية تأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما فات، يعني لما يحصل لكم حاجة زي اللي فاتت والسفهاء يتكلموا بما استعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة بعدها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. كان الله يعطيك حصى يجلس من يحبك بين يديك، يقول لك تعالى نتعلم من الله ونستفيد من الكفايه، وتعالى اعطيك حصى وقراته وإحاطته. وأما الطائفة المؤمنة اذهبا إنني معكما أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله مع الصابرين، يعني يرعاهم ويحفظهم ويكتب لهم الأجر الجزيل والثواب الجميل. إن الله مع الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ المعية جاء عاما في القرآن كقوله: من يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما. ولفظ المعية جاء خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليس المعنى كما يصور ذلك المتشبهة ومن يؤمن بالحلول والاتحاد، إن الله يحل في قلوب الخلق وما إلى ذلك. ليس معنى المعية يعني ذوبان الذوات في بعضها، يعني الله عز وجل يقول محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني الذين آمنوا معه، ولا والذين وفي دارهم، والذين معه يعني آمنوا معه. وحتى لو كانوا يقفون بجوار النبي، فما قال أحد من النبي والصحابة والصحابة والنبي، كما نال بذلك أصحاب العقائد الفاسدة: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلم، أولى وأنا هو وهو أنا وكلام. فمعية الله عز وجل معية قدرة وعلم وإحاطة، أو معية حفظ ورعاية. اذهبا إنني معكما أسمع وأرى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أخرج الطبري شيخ المفسرين بإسناد حسن عن قتادة رضي الله عنه قال: كنا نحدث أن أرواح الشهداء تعارف أو تعارف في طير أو في حواصل طير بيض يأكلن من ثمار الجنة. أرواح شهداء هذه الأمة في حواصل طير خضر تطير بهم في أشجار الجنة، تطير بهم في بساتين الجنة. أرواح شهداء هذه الأمة في قناديل معلقة في الجنة. لذا فإن الله عز وجل قد أخبرنا عن حال الذين استشهدوا في سبيل الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ذكر الإمام القرطبي أن سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس الذين من الصحابة الذين قتلوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، قال عنهم البعض أنه موتى أو أنه قد مات، فقال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. إذا من الذي أعلمنا أن فلان هذا يموت في سبيل الله؟ إما أن الله أعلمنا عن أهل بدر مثلا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا كالعشرة المبشرين بالجنة، وفلان يقول لي أنه جنة، أو إن تصدق الله يصدقك، أو الإخبار عن عشرات من الناس الذين قتلوا في المعارك والنبي يشهد لهم بالجنة. وإما أن نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. النهارده شهيد الملاحم، شهيد الكورة، شهيد التيشيرت، شهيد مش عارف إيه، وهكذا أسماء والله أعلم بخلقه. فنقول فلان هذا مات، نسأل الله سبيل الله. مين اللي هو علم الله ده في سبيل الله؟ الله. سؤل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يدافع كذا كذا، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة مختصرة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس لتكون كلمة الله هو هي العليا فهو هذا هو الذي يموت في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أمال إيه؟ بل أحياء عند ربهم يرزق. قال قتالة: كنا نحدث أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن مساكنهم سدرة المنتهى، وأن للمجاهد في سبيل الله ثلاث خصال من الخير. الخصلة الأولى: من قتل في سبيل الله منهم صار حيا مرزوقا، ومن غلب ما ماتش يعني انتصر آتاه الله أجرا عظيما، ومن مات في سبيل الله رزقه الله رزقا حسنا. إذا فالمؤمن على خير في جميع أحواله، سواء قاتل أو قتل أو انتصر أو غلب أو غلب، فهو على خير في جميع الأحوال. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قتلي شهادة إن شاء الله، وسجني حلوة، ونفعي سياحة. فالمؤمن على خير في جميع أحواله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. طيب، الميت العادي أليس يعذب أو ينعم في قبره؟ بلى، صح. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا كان صالحا، حديث البراء بن عازب، حديث رويه في آخره، وبعدين يلقيه رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، هو المؤمن، فيقول: أنا عمك الصالح. وبعدين يفتح له باب من أبواب الجنة فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. مستعجل على دخول إيه؟ على دخول الجنة. حينما يفتح للمؤمن في قبره باب من الجنة، ويكون القبر رب رياض الجنة، يأتيه من ريحها ومن خيرها فينعم في قبره. لكن ده حاجة تحت إحسان، يعني يأخذ جزء من النعيم أو رائحة النعيم في القبر. فيقول: ربي أقم الساعة، يعني يتعجل ما ينتظر. العكس، يفتح له باب من النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويعذب في قبره فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. الحكاية ضربة من أول، فوعد الاثنين. الشاهد أن المؤمن يعني ينعم بجزء من النعيم وهو في القبر، والكافر يعذب بجزء من العذاب وهو في القبر. إذا فما وجه أن يخبرنا تماما بتمام؟ يعني يعني حينما تقرأ الآيات التي تتحدث عن حياة الشهداء وما أعده الله لهم، وحينما تقرأ الأحاديث التي جاءت في فضل الشهداء وما أعده الله لهم وأنهم فعلا ينعمون في الجنة، فيكون مثل هذا التأويل للعلماء هو أقرب إلى الصواب، أن الشهيد ينعم تماما في قبره بخلاف المؤمن، المؤمن ده بياخد حاجة تحت حسابه، أما الشهيد فهو ينعم بنسبة 100% في القبر وفي الجنة، علاوة على ذلك أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر وخصير بهم في الجنة، وأرواح الشهداء هي قناديل معلقة في الجنة. هذا ما قاله الإمام الطبري رحمه الله، قال ما خص الله به الشهداء أنهم مرزوقون من مآل الجنة، ولا تكون لمن يقتل في سبيل الله أموال بل أحياء عند ربهم يرزقون من مآكل الجنة ومن مطاعمها حتى وهم في مرزقهم، حتى وهم في قبورهم، وينعمون بالذي ينعم به أهل الجنة والذين سيدخلون الجنة تماما بتمام. يبقى غير الشهداء يأخذون جزءا من النعيم أو جزءا من العذاب، أما الشهداء فينعمون ويرزقون الرزق الكامل، فهم في روضة خضراء يخرج عليهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموال بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأن ممكن تقول أنا هجيب الرجل اللي مات شهيد وهعمل له أوضة إزاز واتفرج عليه بقى أشوفه بياكل وقاعد، لا مش هتشوف حاجة. ألا ترى أنك تنام بجوار الله وأنت تتخيل أنك في الجنة وتحلم أنك في الجنة وتنام وهي تحلم أنها في النار وهي نائمة، وبعدين كل واحد يصحى الصبح يحكي اللي حصل. ألا ترى وأنت نائم أنك ذهبت بيت الله والآخر حي تجري خلفه وعينه بشبابه، أنت يعني قطعت الطرف أنك تعرف كيف يفكر النائم أو كيف يحلم النائم، قطعت الأمل في هذا، بل أنت لا تعرف روحك، يعني روحك في ناحية جسمك ولا ترى الروح، أفتريد أن تطلع على ما بعد الموت؟ فهم يحيون حياة يعلمها الله تبارك وتعالى، قال ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون أنهم أحياء، لأن بالعقل شايف واحد مات، لكن العبرة بالمال وليست بالحال. الحال حتى الولاد اللي مذاكر كل يوم بيتعب النهارده عشان تستريح بكره، لازمتها ايه المذاكره؟ تقول له تعرف ربنا. فالعبرة بالمال وليس بالحال، يعني بما يصل اليه الانسان. فحينما تتقطع قلوبنا على الدماء التي تسيل الأمة في أقطار الأرض وعلى دماء المسلمين التي تسيل في الأنهار وتتكدس كالرمال وكالصخور، حينما تنظر إلى ما أعده الله للمؤمنين فإنك تهنى وتسعى وتهنى، ولكن لا تشعرون. اثنين ميتين جنب بعض، يعني في حرب اكتوبر العاشر من رمضان، قال البعض كنا نعرف جثمان المسلمين من غيرهم بالرائحه، رائحه الجند المسلم تفوق مثلا، او على الاقل مش ريحه بشعه بعد كذا يوم، ورائحه الجند اليهودي متلتنه، ولكن لا تشعرون. انسان مات وانسان مات بجواره ولكن لا تشعرون. لذا فان الخواتيم على ما وليست بموجبات، او دلالات وليست بموجبات. يعني ايه؟ يعني اذا حسنت خاتمه الانسان فهذه علامه لمرام صدر، واذا حسنت ساءت خاتمه الانسان فهذه علامه لمرام طارح. لكن ليس بالضروره أن من حسن خاتمته من مرايح الجنة، وليس بالضرورة أن من ساءت خاتمته من مرايح إيه؟ من مرايح النار، لأن الخواتيم علامات كما قال ابن حجر، علامات وليست بموجبات، لأن ممكن واحد وروحه بتطلع يتعثر ويدفع كل ما عليه من سيئات وذنوب حتى وجوده، ومجرد ما الروح تطلع يبقى خلاص بقى زي الفل. فما نعودش بقى نتنابى على الله نقول لك فلان ده رايح جهنم، لا وفلان ده رايح، نكون من باب البشرى، نسال الله ان نجعله من الشهداء او ان يدخله الجنه. فالخواتيم علامات ليست بموجبات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لا تشعرون بالمعاينه، لكن تعينه وميت عادي طبيعي. بل فإنه يحيا حياة يعلمها الله تبارك وتعالى بإخبار لكم أنه أحيا. لا تشعرون بالمعاينة في المشتشف، لا، طالما أن الله أخبرنا بذلك فنحن نصدق الله فيما أخبرنا به. المقصود أن ننظر إلى المآل ولا ننظر إلى الحال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخبارهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فايات كثيره تحدثت عن الابتلاء، والابتلاء اللي هو الامتحان والاختبار، ليعلم المؤمن هل هو سائر في طريق الله أم سائر في طريق الشيطان. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دي في الضرب، يعني من المسلمين يصلوا 17 شهر تجاه البيت المقدس، وبعدين قبلها يصلوا تجاه الكعبة ويرجعوا تجاه البيت المقدس، وبعدين يسووا بيت المقدس ويرجعوا للكعبة. فلا شك أن ضعاف الإيمان قد يعني انتكسوا في ذلك. أما المؤمنون قالوا كل من عند ربنا، الله أمرنا بأمر امتثل لأمر الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه: أخبر الله أن الدنيا دار بلاء، فأمر المؤمنين بالصبر وبشرهم. وبشر الصبر. أخبر الله عز وجل أن الدنيا دار بلاء، ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. هي دي الدنيا. وإذا كان عاجبك طبعا هتقول مش عاجبني، هو ده المطلوب. المطلوب إن الدنيا تبقى في عجبك حتى تفكر فيما عند الله تبارك وتعالى. وإلا لو جاءتنا الدنيا كما نريد ربما نكون كقارون أو كفرعون، حصل عنده هوس الدنيا قال إنما أوتيته على علم عندي قارون. وفرعون قال ألا أقول نعم وبيقنعه بقى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى. وتطاول على ذات الله يا أمان مني صرعا لعلي أبلغ الأسباب. فالله عز وجل يخبرنا عن حقيقة الدنيا هي الدنيا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من رحمة الله عز وجل أن أخبرنا بهذه الابتلاءات ليوطن المؤمن نفسه على استقبالها وليستعد لها بخلاف ما يقول لنا. خذوا بالكم سأبتليكم بالمهن وبنقص الأموال والأنفس والثمرات. طب الامتحان يبقى سهل، احنا عارفين ان الله عز وجل أعطانا أقساط بخلاف الفجر. يعني في امتحانات اللي هي المناصب والكليات القمة والحساسة كل في امتحانات مفجرة. تتصرف سريعا. فامتحانات الدنيا ما احناش عارفين فيها ايه، لكن الله عز وجل يخبرنا من باب الرحمه. ولا نبل ولا نبل، لان واحد بيقول لك يا اخي انا حاسس ان ربنا غضبان عليا ما بعيشليش هدف. طب النبي ما كانش بيعيش هدف النبي محمد، كلهم ماتوا حال حياته، حتى فاطمه ماتت بعد 6 أشهر. يقول لك انا مش كل ما افتح مش عارف ايه الاهل والبعض يجهل في حق الله تبارك وتعالى. انا يخبرنا الله فيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وكلنا بقى نعمل ايه؟ وبشر الصابرين. يعني لما اذا نزلت بك هذه المحن واصابتك هذه المحن وتكالبت عليك هذه البلايا او اجتمعت منك فكن صابرا وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء، يعني تدوب كده على طرف لسانك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو كل ما نعمل غلطه ربنا على طول كده مسكنا مش حد هيعيش خالص. من الخوف قالوا خوف من الأعداء، وده خوف طبيعي يعني لا يرتع في إيمان. سيدنا موسى خاف، خاف من إيه؟ من الثعبان. فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة. موسى ده خوف فطري، لكن الخوف المبني عنه والذي هو عمل من أعمال القلوب والذي لا ينبغي أن يصرف إلا لعلام القلوب وهو خوف الضر والنفع، خوف القلب، خوف تغيير المصير. هذا لا يفعل عليه أحد، لكن خوف الفأس، خوف الإرادة، الكلام ده ضرر طبيعي. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يعني عند لقاء الأعداء، من الخوف في قتال الأعداء. يا ترى هنغلب ولا هنغلب؟ قال الإمام الشافعي ولنبلونكم بشيء من الخوف، اي من خوف الله تبارك وتعالى. وكل ما تخاف من ربنا تتخجل، فاستقم كما امرت. قال الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام: شيبتني هود واخواتها. أشركت لا يحبط النعم. طبعا النبي ليس مقصود لأن النبي معصوم، إنما القصد هو أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن بطن الخدود وشق الجيوب، وهو انواع. صبر على الطاعات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وصبر عن المعاصي وعن الشهوات وعن الملذات، وأن الله منحك عقلا تميز به الخطأ من الصواب، وأن هذه المعاصي مليئة بالسموم. بين الله لنا ذلك في كتابه، وبين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم صبر على المصائب، هذه أنواع الصبر: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على المحن والابتلاءات والمصائب. وبشر الصابرين. قال إبراهيم الخواص: وبشر الصابرين الذين صبروا على أحكام الكتاب والسنة. لأن كثيرا من الناس يتفلت من أوامر الله، يتفلت من افعل ولا تفعل. فقال إبراهيم الخواص: الصبر هنا الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وبشر الصابرين الذين يصبرون على استعانة بالله رب العالمين، كما قال ذكور المصري. وللصبر فوائد عظيمة، منها محبة الله للعبد، والله يحب الصابرين. منها جزيل الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منها سلام الملائكة على الصابرين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل في وردك اليوم، ستمر على آيات كثيرة جزاء الصبر. وفي الصحيح: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضت روح عبدي، قبضت ثمرة فؤادي. قالوا: نعم. قالوا: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال سبحانه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا كما في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ليس هناك جزاء لعبد المؤمن إذا قبضت ولدا، أي صفية لولد حبيب، يعني إذا قبضت صفية، إذا احتسبه ليس له جزاء إلا الجنة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا نزلت المصيبة على الصابرين، علموا يقينا أن الذي نزلها إلا في كتاب من قبل أن نقرأه: إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. مكتوب، مكتوب: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الذين إذا أصابتهم مصيبة، وقال إذا أصابته، فإذا وقع بعدها الفعل الماضي إنها يكسر. إذا زلزلت هتتزلزل، إذا وقعت هتقع. إذا السماء انشقت، يعني إذا انشقت السماء هتنشق. فإذا وقع بعدها الفعل الماضي محقق. خلاف إن خلاف في شيء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم إذا إيه؟ فيصيبهم ما يصيبهم، ربنا الأهل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، يفعل بنا ما يشاء ويقضي فينا ما يريد. إنا لله، لسنا لأحد. ولله مثل أعلى حقتي والعمر كله. وأنت لا بمهنتك أو بما تملك لا تفعل سوءا. الله لا يفعل بنا إلا كل جميل. إنا لله، يعمل فينا اللي هو عايزه سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما يشاء. وقد استقر اليقين في قلوبنا بما أخبرنا نبينا أن الله أرحم بنا من أمهاتنا. يبقى عمر أمهات وديك ده حتى لو خوطتك على ايدك كده عشان ما تتقربش، عشان ما تعملش حاجه غلط. انا لله، انا لله، انا لله عبيد من عبيده، خلق من خلقه، انا لله نعبده ونوحده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وإن اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تزوجها رسول الله فأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين وهي رفيقة النبي في جنات النعيم إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات هي المغفرة والرحمة أيضا هي المغفرة، وإنما ذكر الله ذلك من باب التأكيد أو من باب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهم صابرون يرجعون كل شيء إلى الله، فقال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أم الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فالذين استعانوا بالصبر واستعانوا بالصلاة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالجزاء من جنس العمل وأولئك هم المهتدون. أيها الأحبة، هذه الآيات نقرأها كثيرا لكن نريد أن نتأملها وأن نقف معها وأن نستخرج ما فيها من دروس وعظات وعبر. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. للحديث صلة في المرة القادمة مع آيات أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى على خير نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.